اي كفرهم متحقق لا محاله. ده كلام الامام الطبري في تفسير ايه سوره النساء. يقول الامام ابن بطه ناقلا اجماع العلماء على كفر من كذب بشيء مما جاءت به الرسل. يقول وكذلك وجوب الايمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل من عند الله وبجميع ما قال الله عز وجل فهو حق لازم. وجوب الايمان والتصديق بجميع ما جاءت به الرسل من عند الله وبجميع ما قال الله عز وجل فهو حق لازم. فلو ان رجلا امن بجميع ما جاءت به الرسل الا شيئا واحدا كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء. يرد شيء واحد جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه يقول لك امنت بالقران الكريم كله لكني مش مؤمن، والعياذ بالله. البعيد يقول انا مؤمن بالقران الكريم كله لكن مش مؤمن بسوره الاله في قريش، يكفر ولا لا يكفر؟ مش كده ولا لا؟ أو مع انه امن شوف ب 113 سوره وجعل سوره سطر واحد وكفر بها، قال انا ما اؤمنش بها، ينفع هذا الكلام؟ ما ينفعش. يبقى هذا باجماع العلماء كان برد ذلك الشيء كافرا عند جميع العلماء. قال امنت بالدين كله لكنني لا اؤمن بتحريم الخمر، ينفع؟ ولذلك عمر بن الخطاب حينما جاءه بعضهم وقد شرب الخمر واراد ان يتاول قول الله تعالى في سوره المائده، قدامه بن مزعون اراد ان يتاول قول الله تبارك وتعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم امنوا واتقوا ثم امنوا واحسنوا. فتاول هذا قال طالما انا اتقي الله عز وجل فيبقى لا جناح علي فيما اكلت او شربت، وشرب الخمر وجيء بي الى عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب قرأ عليه الايات وقال له بعد ذلك بعد ان اقام عليه الحد تعترف، شوفوا كلام العلماء، تعترف ان الخمر حرام ولا لا؟ الا تعترف بان الخمر حرام ضربت عنقك، وان اعترفت بانها حلال بانها حرام وشربتها فساقيم عليك الحد اللي هو الجلد، يبقى هجلدك لو اعترفت بحرمتها. قلت انها حلال هضرب عنقك. لماذا؟ لان حينما مع انه كان متاولا فما زال بي عمر بن الخطاب حتى فهم ان هذا النص الذي تاوله كان خطا، فهمها خطا، لانه لو كان تقيا لما شرب الخمر. ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا ولو اتقى ما شرب الخمر، لان الاصفياء لا يشربون الخمر بعد نزول حكمها في القران الكريم بالتحريم. وقال الصحابه انتهينا، فهل انتم منتهون؟ قالوا انتهينا، لان هذا من باب الاستفهام الغرض البلاغي منه ماذا؟ الامر. فهل انتم منتهون يعني انتهوا؟ قالوا انتهينا يا رب. فبناء على ذلك امتنعوا عن شرب الخمر واصبح تحريمها معلوما من الدين بالضروره. فيقول ويقول القاضي عياض رحمه الله عليه وكذلك نقطع بتكفير كل من كذب وانكر قاعده من قواعد الشرع. وما عرف يقينا بالنقل المتواتر من فعل الرسول عليه الصلاه والسلام. واحد يقول لك الله وانتم بتفرقوا بين المتواتر والاحاد، نقول في هذا الباب يفرق بين المتواتر والاحاد. قد يقول قائل لذلك يقول لك ايه يكفر منكر ما علم من الدين بالضروره. قد يقول قائل ازاي انتم بتفرقوا بين المتواتر والاحاد؟ هنا بقى مش قضيه التفريق بين المتواتر والاحاد، ديت في قضايا الاعتقاد بمساله المتكلمين، نقول لكن في باب التكفير لا يكفرون الا بما ايه بمنكر المعلوم من الدين بالضروره. واحد يقول ليش نحن هو ده مش ده دين وده دين؟ نعم كله من عند الله، ولكن خبر الواحد ربما علمه البعض وغاب علمه عن الاخرين. احنا بنتكلمش في الزام الناس، الزام الناس بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لمسلم ولا يسع مسلما ابدا ان يصله خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خبر واحد لا يسعه ان يترك هذا الحديث ابدا، بل طالما صح الحديث فهو مذهبنا جميعا ناخذ به، ولا نفرق بين متواتر ولا بين احاد.

دي فوائد البنوك ليست هي الربا الذي حرمه الله عز وجل. نخالفه بهذا ماشي، احنا بنخالفه مخالفه علميه مخالفه فقهيه، لكن القضيه ما انتقلتش الى ساحه الايه؟ انكار ما علم من الدين بالضروره وقضيه التكفير. واضح يا اخواننا؟ لا، احنا عايزين ننضبط بضوابط ايه؟ اهل السنه والجماعه. يقول ده بالنسبه للكفر بترك الاعتقاد. طيب، يقول اما ترك القول فمتى يكون كفرا؟ فعلى قسمين. القسم الاول ما يكون تركه كفرا، وهو اول حاجه ايه هو اللي تركه كفر؟ الشهادتين، مش كده ولا لا؟ هو النطق بالشهادتين، فمن ترك النطق بالشهادتين مع القدرة عليه فهو كافر بالإجماع. وإن اعتقد صدقهما، لأن ما بنتكلمش في الاعتقاد. إنسان يكون ليس عنده مانع يمنعه وليس بمكره، ومع ذلك قيل له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، امتنع عن أن يقول كلمة التوحيد. واخد بالك؟ مش معنى كده ان واحد تيجي تقول له تكون مثلا متخانق معاه ولا حاجه وتقول له قل لا اله الا الله، يقول لك مش قايل، تقول كفرته، اللي مش ليس هذا هو المقصود. او ممكن يقول لك ما تقوليش انت، مش هنفس كلامك يا اخي. او مثلا تيجي تقول لواحد ايه صلي على النبي وكن متضايق قوي، انت واخد بالك عليه الصلاه والسلام، يقول لك كلمه والعياذ بالله مش اصلي مثلا، واخد بالك؟ تقول بس الراجل ده كفر بالنبي عليه الصلاه والسلام. لا، مش تورطات. ايه؟ مش تورطات وبتتنكتوا. المقصود ان الانسان ما نطقش في حياته كلها، ده المقصود، ما نطقش في حياته كلها بكلمه الشهادتين. او كان مثلا كافرا وقال لك انا دخلت الاسلام وما قالش الشهادتين، طب قول له. لا، مش هيقول له، هو ده المقصود. مش المقصود ان واحد تيجي تقول له بمشكله ولا في خناقه قول كذا، يقول لك مش قايل، يقول ده اهو قضي على الرجل. ها؟ يقول القسم الاول ما يكون تركه كفرا، وهو النطق بالشهادتين، فمن ترك النطق ما نضعش خالص، فمن ترك النطق بالشهادتين مع القدره عليه فهو كافر بالاجماع، وان اعتقد صدقهما حتى ولو كان من داخله معتقد صدق الله وصدق الرسول عليه الصلاه والسلام. لان لابد لان الامام ها اعتقاده نطق ما نطقش، يعني ما اتاش بالركن الثاني، مش كده ولا لا؟ يبقى ما تحققش مع اصل الايمان، لان اصل الايمان قلنا اللي هو ايه؟ وجود التصديق القلبي ومعه عمل القلب، الحد الادنى من عمل القلب اللي هو المحبه والخشيه والالتزام بالاحكام. والنطق مش هو ده الاصل اللي ذكرناه في اقوال العلماء؟ نعم. قال يقول الامام ابن حزم ومن اعتقد الايمان بقلبه ولم ينطق بلسانه دون تقية، يعني ممكن يكون مش هيقول، خايف عشان في تقية لكفار او شيء، خايف على فهو كافر عند الله تعالى وعند المسلمين. ويقول الشيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة التاسعة بعد الـ600، تنازع العلماء في تكفير من ترك شيئا من هذه الفرائض الاربعة. الفرائض الاربعة اللي هي ايه؟ الصلاة والزكاة والصوم والحج. تنازع العلماء في تكفير من ترك شيئا من هذه الفرائض الاربع بعد الاقرار بوجوبها. ما تنازعوش، لم يتنازع العلماء في الترك مع عدم الايه؟ الالتزام، لا، وانما بعد الاقرار بالوجوب. لابد يكون مقر بوجوب الايه؟ بوجوب هذه الاربعه، ولكن ما عملش الاربعه. فتنازع العلماء في ذلك، اهل السنه. قال فأما الشهادتان إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال بني الإسلام على خمس، أول هذه الخمس إيه؟ الشهادتين، مش كده ولا لأ؟ طب الصلاة والزكاة والصوم والحج، واحد لا صام ولا حج ولا صلى ولا زكى، عند أهل السنة في خلاف ولا مش خلاف في تكفيره؟ في خلاف. طب لو طرق الشهادتين كمان مفيش خلاف بقى. الحكم واضح، واضح؟ قال تنازع العلماء في تكفير من ترك شيئا من هذه الفرائض الاربع بعد الاقرار بوجوبها، فاما الشهادتان اذا لم يتكلم بهما مع القدره فهو كافر باتفاق المسلمين، وهو كافر باطنا وظاهرا عند سلف الامه وائمتها وجماهير علمائها. كافر ظاهرا وباطنا، لانه لو كان في باطنه خير لنطق بالكلمتين، لانه يستحيل ان يكون في قلبه تصديق وفي قلبه خشية لله ومحبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلهج لسانه بالشهادة على الاقل. ويقول ايضا: وبهذا تعرف ان من امن قلبه ايمانا جازما ما فيش شك فيه، امتنع الا يتكلم بالشهادتين مع القدره، قادر على انه يتكلم وعنده ايمان جازم، ما الذي يمنعه من ان ينطق بالشهادتين؟ قالت: عدم الشهادتين مع القدره مستلزم انتفاء الايمان القلب التام. يعني ما قالش الايمان التام، صححه، ما قالش مستلزم انتفاء الايمان التام، لان ما حدش قال الايمان التام هنا، لان لو الايمان التام ما ينفعش، واحنا بنتكلم هنا في الايمان التام ده بنتكلم في الحد الادنى يا اما اكبر، فما يقصدش هنا مع يقول لك فعدم الشهادتين مع القدره يستلزم انتفاء الايمان القلب الايمان التام، يبقى يعني معنى كده ان ايمانه ناقص، لا ده ما فيش ايمان اصلا. فقال انتفاء الايمان الايه؟ القلب التام، اللي هو يقصد القلب التام اللي هو الايه؟ الجازم. يبقى معنى ذلك انه يكون مزعزع شاكك، فمش عايز ينطق بالكلمه. واضح؟ خدوا بالكم من تعبيرات شيخ الاسلام عشان ما يجيش واحد يقول لك انتفاء الايمان القلب التام، يعني الايمان التام، لا ما حدش قال كده. وحد هنا بيتكلم في التام؟ حد بيتكلم في كمال الايمان هنا؟ ده احنا بنتكلم في اصل الايمان انه غير متحقق اصلا. طيب اقصد شيخ الاسلام انتفاء الايمان القلب، لو قال الايمان التام تبقى مشكله، ممكن نقول في خطا مطبعي، نقول في خطا كان في المخطوطه كلمه عدت ولا حاجه، لكن قال الرجل كلماته بتوزن بدقه رحمه الله عليه. يقول القسم الثاني، القسم الاول اللي هو ما يكون تركه كفر، اللي هي شهادتين. القسم الثاني ما لا يكون تركه كفرا بل معصيه، وهي بقيه واجبات اللسان كرد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل ارشاد الضال اداء الشهاده المتعينه، يعني شهاده تعينت عليا واصبحت واجبه حكمها. وزيك بيقول لك ايه؟ رد السلام، لان رد السلام واجب، ما قالش القاء السلام، رد السلام واجب، ياثم الانسان بتركه، الامر معروف والنهي عن المنكر، تعليم الجاهل، ارشاد الضال، الامور التي تعين على الانسان ان يتكلم بها، فان تركها كان عاصيا لكن يكفر، معاذ الله. وصدق الحديث، لانه لم يصدق الحديث كان كاذبا، مش كده؟ قال: فمن ترك شيئا من هذه الاعمال فانه لا يكفر بتركها باجماع اهل السنه، فان سائر الواجبات بعد اركان الاسلام لم يختلف اهل السنه على ان تركها لا يخرج من المله، سائر الواجبات طالما بعد الاركان لم يختلف اهل السنه على ان تركها لا يخرج من المله، جميع الاعمال ما عدا الاركان الاربعه، لان الاركان الاربعه هي التي جاء فيها ايه؟ الخلاف بين اهل العلم، لكن ما عدا ذلك لا يكفر بتركها الا من؟ الا الخوارج. يقول الامام ابن رجب رحمه الله عليه في فتح الباري شرح صحيح البخاري، يقول: فاما بقيه خصال الاسلام والايمان فلا يخرج العبد بتركها من الاسلام عند اهل السنه والجماعه. بقيه خصال الاسلام والايمان، اللي هي بقيه الخصال بعد الاركان الخمسه، فلا يخرج العبد بتركها من الاسلام عند اهل السنه والجماعه، وانما خالف في ذلك الخوارج ونحوهم من اهل البدع. وقال كذلك الامام ابن رجب: فسائر خصال الاسلام الزائده على اركانه الخمس ودعائمه اذا زال منها شيء نقص البنيان، ولم ينهدم اصل البنيان بذلك النقص، ولم ينهدم اصل البنيان بذلك النقص، وانما متى ينهدم اصل البنيان؟ اذا زالت الخمسه كليه بما فيهم الايه؟ الشهادتين. ولكن لو بقيت الشهادتان وزال الصلاه والصوم والزكاه والحج، ده خلاف بين اهل العلم من اهل السنه، خلاف، البعض يكفر والبعض لا لكن خلاف سني ولا مش سني؟ خلاف سني، ما حدش لا يقدر يقول على ده خارجي ولا يقدر يقول على ده ايه؟ مرجئ. واضح الكلام؟ نعم. يقول: اما ترك، يبقى هنا اتكلمنا عن ترك الايه؟ القول. قال: واما ترك العمل فعلى قسمين ايضا. القسم الاول

من اعتقادات ومن ظواهر. فالمسألة خطيرة، الشباب للأسف أصبحوا بينساقوا خلف هذه الكلمات الرنانة. ولذلك الإمام ابن عثيمين عالم، علم فحت، يعلم مع انه يكفر تارك الصلاة، قال ايه في قضية جنس العمل ديت؟ ها؟ قال ايه في قضية جنس العمل؟ هذه طنطنة فارغة. الكافر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الامور بتوضع مسائل كده مبهمة، صعب على طالب العلم ما يفهمهاش، عشان وراها يعطون احكاما بالتكفير على الاخرين. واخدين بالكم؟ وذلك الشيخ ابن عثيمين قال الذين يريدون ان يكفروا الناس هم الذين يقولون امثال هذه الكلمات. ولذلك انا اقول لحضرتك كلمة، يعني انت ما معنى كلمة ترك جنس العمل؟ يعني انت تتصور انسان نطق بكلمة لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش حياته كلها ما قمطش الاذى من الطريق، ما اغتسلش، ما وصلش رحمه، دي مسألة طبعا دي يستحيل حد يتصورها، القضية دي مستحيل تصورها نهائيا، مستحيل انك انت تتصورها. ولو حدثت في الانسان طب هتعرف ازاي؟ وانت هتعين عليه رقيب؟ ده انت لو عينت عليه رقيب محتاج الرقيب ده اللي تعينه عليه يكون ملك من الملائكه، لانه هيعلم، لن يعلم عنه كل شيء من ساعه ما اسلم لغايه ما مات، ما اغتسلش مره، ما وصلش رحمه، واخد بالك؟ ما قالش لامه كلمه بر، لو كل ده جنس العمل مش كده ولا لا؟ فالمساله يعني ما عملش اي خير، ما اطعمش زوجته في فمها، ما جمعش زوجته وابتغى الاجر من الله في بضع احدكم صدقه، يعني الامر غير متصور. ولذلك انت لو جيت تحسبها بالصوره دي هتجد الامر غير متصور. ولكن نظرا لان النبي صلى الله عليه وسلم لحاله لا نعرفها او لحالات مماثله قال يخرج الله من الجنه من لم من النار من لم يعمل خيرا قط، ودي صيغه عموم. هذا الكلام لا ينطبق على عامه الناس، سينطبق على بعض الاشخاص علم الله منهم هذا وسيدخلهم الجنه. ظروفهم ايه؟ قضايا خارجه عن القياس، هي دي قضيه جنس العمل اللي بيتكلموا فيها. اما نحن فلا نتصورها. ولولا ان هناك حديث قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام يخرج الله من النار من لم يعمل خيرا قط لما تكلمنا في هذا الامر ابدا، لان ادخلنا انفسنا هنا في قضايا غيبيه وقضايا لا ينتهي الجدل فيها. لكن الكافر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هم اخترعوا القفص دي علشان يجي الواحد فيهم في الاخر يقول لك ايه؟ يجي الواحد في الاخر يقول لك انت تكفر لا تكفر بجنس العمل، انت مرجئ، اتهامات. وهذه الاتهامات علشان يخرجوا بها علماء من علماء اهل السنه والجماعه من دائره السلفيه ومن دائره اهل السنه، ده المقصود. وللاسف كثير من الشباب بيقع في الفخ دي، فخاخ منصوبه. جالنا شاب من الصعيد شغلته انه جاي يمتحن الدعاه السلفيين، يقعد مع كل واحد يقول له يا اخي قضيه جنس العمل، اللي يقول له فيها شيء ارى فيها ما اقراش، المهم وكذا، ويديله على النت يخرجوا من السلفيه ويخرج دم السلفيه ويخرج دم السلفيه. هذا من باب الغلو والعياذ بالله في التبديع، وليس هذا من دين الله عز وجل في شيء. نسال الله السداد ونسال الله الثبات. طيب يبقى هنا الدكتور الرحيلي حفظه الله لما اتكلم في ترك العمل ذكر قسمين اثنين بس، فقال ما اختلف في التكفير بتركه، ولما تكلم في القسم الثاني قال ما اتفق اهل السنه على عدم التكفير بتركه، ولكنه ما اتى على قضيه ترك العمل بالايه؟ بالكليه، لانها قضيه يعني لا يستطيع الانسان ان يقف عليها، وانما الكافر من كفره الله عز وجل ورسوله. الكافر من كفره الله عز وجل ورسوله. وقضيه جنس العمل سنعود اليها باذن الله تعالى، ونذكر من اقوال شيخ الاسلام ومن اقوال العلماء ما يبدد الظلمات التي جعلها البعض تكتنف هذا المصطلح. ونشوف ابن تيميه لما ذكر جنس العمل كان قصده ايه من وراه؟ هل كان قصده تبديع اهل السنه، ولا كان قصده الرد على المرجئه وجهميه المرجئه؟ قال واما النوع الثاني من انواع المخالفات وهو فعل المحظور، فينقسم الى قسمين. فعل بقى المحظور ما يكون مكفرا بالكتاب، العمل غير قضيه العمل بالمامور جعلوا قسمين، قسم اختلف العلماء في التكفير به وقسم لا يكفر به احد. لكن قضيه المحظور فعل المحظور في منه مكفر، واخدين بالكم ولا لا؟ قال القسم الاول ما يكون مكفرا بالاتفاق وهو سائر الأعمال المناقضة للإيمان بالله ورسوله، وقد تكون متعلقة بالاعتقاد أو اللسان أو الجوارح. والضابط المميز لهذه الأعمال المكفرة هو مناقضتها للإيمان بالله ورسوله وانقياد القلب وتسليمه لدين الله في أعمال معينة. يعني واحد يجي يمسك ولا ده المصحف ده كتاب ربنا وروح والعياذ بالله وضعه تحت رجله ويدوس عليه لا بكرة ولا أي شيء، هذا إنسان يستحيل يكون في قلبه ها إيمان بالله وانقياد لله وحب لله وكلام الله عز وجل وتعظيم لكلام الله عز وجل، صح؟ فهذا عاد على أصل الإيمان بالإطلاق. ولذلك قال العلماء أهل السنة هذا كافر ظاهرا وباطنا، لأننا يستحيل أن نتصور أن هذا يفعل ذلك وفي قلبه تعظيم لله عز وجل، كيف يعظم الله ويفعل هذا؟ واضح؟ فيقول الضابط المميز لهذه الأعمال المكفرة هو مناقضتها للإيمان بالله ورسوله، تناقض الإيمان بالله والرسول صلى الله عليه وسلم وانقياد القلب وتسليمه لدين الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الصارم المسلول صفحة 524 من طبعة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، يقول فالكلام والفعل المتضمن للاستخفاف والاستئانة مستلزم لعدم التصديق النافع ولعدم الانقياد والاستسلام، فلذلك كان كفرا. واضح؟ ويقول ابن القيم الكلام اللي كنا نقلناه زمان في اول السلسلة من كتاب الصلاة، قال واما كفر العمل فينقسم الى ما يضاد الايمان والى ما لا يضاده. كفر العمل اللي هو فيه كفر مخرج من الملة وكفر غير مخرج من الملة. الكفر غير مخرج من الملة هذا لا يضاد الايمان، وفي كفر عمل يضاد الايمان من كل وجه. قال فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي صلى الله عليه وسلم وسبه يضاد الايمان. وارجعوا لي كتاب الصلاة وكنا شرحناه سابقا. ويقول الشيخ السعدي والحاصل ان من كذب الله او كذب رسوله صلى الله عليه وسلم في شيء مما اخبر به فهو كافر، او لم يلتزم ما امر الله به ورسوله. الالتزام بمعنى ايه؟ التزام القلب. خدوا بالكم المصطلحات دي، في المصطلحات دي اللي ما بيفهمهاش بيخرب الدنيا والدين عزم الله اياه. قال او لم يلتزم ما امر الله به ورسوله، قال لان هذا كله مناقض للايمان بالقران والسنه، وكل ما ذكره الفقهاء من تفاصيل المكفرات الصحيحه فانه يعود الى هذا السبب. قال المؤلف وصور هذه الاعمال المكفره سواء ما يتعلق منها بالاعتقاد او القول او الجوارح كثيره جدا لا حصر لها، وقد صنف العلماء فيها كتبا مفرده. الكتب مفرده نبهوا على نماذج منها وصور لها، فمن امثله المكفرات الاعتقاديه، وطبعا هناك على سبيل المثال كتاب جمعه الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس. الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس حفظه الله جمع كتابا مؤلفا من أربعة رسائل، من أربع رسائل. الأول كتاب ألفاظ الكفر لبدر الدين الرشيد الحنفي، والثاني الإعلام بقواطع الإسلام للهيتام بن حجر، ورسالة في ألفاظ الكفر لقاسم بن صلاح الدين الخاني، ورسالة في ألفاظ الكفر لتاج الدين أبي المعالي مسعود بن أحمد الحنفي، حققها الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس وأخرجها في مجلد واحد تحت عنوان الجامع في ألفاظ الكفر. وفيها أمور كثيرة قد لا تسلم لهؤلاء المؤلفين الأربعة. خلي بالكم تعالي تفضل. هو هنا خد بالك مش المؤلف اللي بيتكلم، المؤلف بيستدل بيستشهد باقوال بعض العلماء، فلما يستشهد بقول عالم من العلماء بيجيب لك الجمله اللي قالها كلها، فالعالم قايل كلام عشان يجمع امور معينه، فما اردش هو ان يجيب لك الجزئيه اللي هي الجمله دي بس، فجاب الكلام كله اللي قاله علشان ما تقولش انه بطر الكلام، فبقى الكلام مرتبط بما قبله وبما بعده. واضح؟ تمام؟ ولذلك قد ياتي باقوال فيها اقوال هتكون باللسان ما هياش بالجوارح. واضح؟

ولا توجب كفرا، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله. المعاصي والذنوب لا تزيل الإيمان ولا توجب الكفر، لكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته. قد يقول قال شال حقيقة خلاص ما بقاش في الحق، لا يقصد يعني الحقيقة التي يكون بها الإيمان حق يدخل به الإنسان الجنة، وإخلاصه الذي نعت الله به أهله. ويقول الإمام ابن بطة وقد أجمعت العلماء لا خلاف بينهم أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بمعصية، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. ويقول الشيخ الصابوني في عقيدة أصحاب الحديث ويعتقد أهل السنة أن المؤمن إن أذنب ذنوبا كثيرة صغائر وكبائر فإنه لا يكفر بها وإن خرج عن الدنيا غير تائب منها، لأنه في مشيئة الله مش كده. ويقول ابن أبي العبد إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج. قال وقد تقدم في مبحث حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة زيادة عرض وإيضاح لهذه المسألة فليراجع في موطنه، وبهذا العرض المفصل تتبين الضوابط الصحيحة لما يكفر به وما لا يكفر به من الأعمال بناء على الأصول الشرعية وقواعد أهل السنة، بحيث لا يشكل شيء في هذا الباب على دارس إذا ما تأمل هذه التقسيمات وتفهمها، والله تعالى أعلم. الكلام واضح، نكتفي بهذا القدر على إن الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن ضوابط التكفير، هندخل بقى في الضوابط بمشيئة الله تعالى. تكتب ورقة، تكتب ورقة، عايز تمشي ولا هل الأعمال من أركان الإيمان أو من شروط كمال الإيمان؟ ده السؤال ده امتحان ولا إيه؟ السؤال ده امتحان ليه يعني ولا إيه بالظبط؟ عايز نكون عندك شجاعة أدبية وكل. هل الأعمال من أركان الإيمان أو من شروط كمال الإيمان؟ طب إيه الفرق بين الاثنين؟ صاحب السؤال لو قال لي الفرق بين الاثنين هرد عليه وأجاوبه، ماشي؟ بعدين أنت مستعجل ليه؟ إحنا اتكلمنا في الإيمان؟ والله يا أخي سنتكلم عن قضية الكمال وشرط الصحة وشرط الكمال والأركان وكذا، ما تتعجلش بإذن الله، لا تتعجل يا أخي، يا أخي لا تتعجل ولا تمتحني، لأن ما نخبيش حاجة بإذن الله تعالى. والله سنقول كل ما نعتقده، والله سنقول كل ما نعتقده، فلا تتعجل يا أخي إن شاء الله، إن شاء الله جزاك الله خيرا، فما تتعجلش وما تمتحناش يعني، ماشي؟ الإيمان قول وعمل واعتقاد، وبيقول إنه دي كلها أركان، لكن كلمة أركان ماذا تقصد أنت برضو بأركان؟ ولو قلت لك شرط صحة ماذا تقصد بشرط صحة؟ ولو قلت لك شرط كمال ماذا تقصد بشرط الكمال؟ هل هناك فرق بين الإقرار والتصديق؟ وما علاقة ذلك بالإيمان؟ أجل أجل أجل للإيمان، شال الإيمان هناخده واحدة، إحنا دلوقتي وإحنا ماشيين، في حاجة بنعديها؟ اللي شفنا بنعدي حاجة يقول ده يمكن أنا كمان إيه؟ طولت قوي معاكم مش كده؟ اما نيجي في الايمان والله باذن الله تعالى حنطين في الامر برضه، مش نقطه نقطه واحده واحده، ونمسك الشروط وشرط الصحه نفصصه، ونمسك شرط الكمال نفصصه، ونمسك الركن نفصصه، ونشوف اللي قالوا شرط صحه اقوالهم كانت ايه، واللي قالوا شرط كمال كانت يعني. وانت عايز اما تيجي الحافظ ابن حجر العسقلاني بجلاله قدره ويقول اهل السنه والجماعه قالوا ان الاعمال شرط كمال، مع ان انا ما بقولش كده، هل انت عايز تقول ان الامام ابن حجر العسقلاني لم يطلع على ما اطلعت انت عليه؟ حافظ اللي ألف الفتح ده كله قد يخطئ، ماشي ما بنقولش، لكن هو الرجل كان بيحكي مقولات اهل العلم، فقال الفرق بين اهل السنه والجماعه وبين الخوارج ان الخوارج والمعتزله قالوا ان الامام قول وعمل واعتقاد، واهل السنه قالوا ان الامام قول وعمل واعتقاد، لكن الفرق ان المعتزله والخوارج قالوا انه شرط صحه، واهل السنه قالوا شرط كمان. عداها الشيخ عبد العزيز بن باز، عداها وما نقدهاش، وجم في الاخر قال لك لا ده الشيخ عبد العزيز بن باز رجع في كلامه وانتقد هذه المقوله على الشيخ الحافظ ابن حجر بعد 50 سنه، مش كده ولا لا؟ كلام.